فلتصمت الأبواق إن محبك المشغوف حبا قد علا بصلاتي. صلى عليك الله يا شمس الدجى يا من تردد في صدى نبضاتي. رسول الله يا حبيب الله يعجز من أضحى سير الحب والزفرات أضحى سير الحب والزفرات.